يكون عطف بيان بمعنى بيّن من المراد بأبي محمد، هذا وقف على ولد فلان أبي عبد الله، أو وكان أو قال على ولدي، وقف على ولدي أبي عبد الله، وكان من خمسة أولاد كلهم يكنى بأبي عبد الله. ثم بعد وصل قال أحمد ومحمد، فيكون عطف بيان، وأنه أراد من أبي عبد الله اثنين ولم يرد جميع الخمسة بل أراد اثنين منهم. كاستثناء أيضا كالاستثناء في عود في عود الشرط إليه، أنه في عود الشرط إليه كاستثناء. ولهذا مثلا تقول لو أنه قال على الصالح منهم، وقف على أحمد ومحمد وصالح المستقيم منهم، يكون هذا تقييد. لو قال الصالح أو المستقيم أو طالب العلم، لا، هل يرجع على أخير على الجميع؟ نقول يرجع على الجميع كالاستثناء، يرجع على الجميع. وشرط معنوي بحرف جر أو عطف فكلغوي، ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، يريد أن يبين أن الشرط أن الذي يأتي بحرف جر أو عطف أقوى من البدل وعطف البيان، أقوى في رجوعه. ولهذا لو قال مثلا هذا وقف على أولادي محمد وأحمد وصالح من طالب العلم المستقيم منهم أو المحافظ على الطاعة، لو قال مثلا له قال بشر بحرف جر، مثلا لو قال وقف على أولاد محمد وأحمد بشرط المحافظة على الصلوات الخمس، هل قوله بشرط حرف جر لأن الموقفين والذين يتكلمون لا يتقينوا مثل هذا الكلام؟ لهذا لو قال من هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي ثم الفقراء إذا كان له عيال، إذا كان له عيال مثلا، شوف انظر قوله إذا كان، هل يرجع إلى الفقير أو إلى أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده؟ ليظهر من كلام الموقف أنه ما أراد أن يكون أولاده لهم أولاد، لا، أراد أن يوقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاده، ثم إذا انقطع أولاده ولم يكن يبقى في الأرض منهم أحد فإن الوقف ينتقل إلى الفقراء. وجعل شرط العيال في الفقير أن يكون الفقير مثلا له أولاد، أو قال ثم مثلا على الفقراء من كان طالبا للعلم، هذا الشرط بحسب القرآن يختلف، فقد يتبين من القرآن أنه أراد بذلك في الفقراء لم يرد في أولاده ولا أولاد غيره، بل أطلق القيد منه. فعلى هذا نقول إن رجوع الوصف في مثل هذا يختلف، فإذا دلت القرينة أنه أراد رجوعه إلى أحدهم رجع إليه، وإذا دلت القرينة أنه أراد رجوعه إلى الجميع من يصرح بذلك بأن يكون الجميع من ذريتي، مثلا أن يكون فقيرا، أن يكون محتاجا، أن يكون طالب علم، أو في جميع من وقفت عليه صرح بذلك ودلت القرينة حمل بها، وإلا فإن دلت على خلال ذلك عمل بها، وإن رجع إلى الجملة الأخيرة ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، يعني بأوقفت، يعني هم يقولون لو مثلا قالوا وقفت على أولادي وأولاد أولادي وأئمة مساجد هذا البلد بشرط الحاجة، هم يقولون كلمة بشرط الحاجة يرجع إلى الفعل المتقدم على وقفت، فيكون شرط الحاجة شرط في أولاده وأولاد أولاده، كما وأنه راجع على من شرطه من أئمة المساجد أو غيره مثلا المنوع. نقول هذا هو الأصل، إلا إذا دلت القرينة على أنه أراد رجوعه إلى الجملة الأخيرة أو أراد رجوعه إلى بعضه، وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل، إذا جاءت إشارة بعد جمل تعود إلى الكل، مثل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني ما ذكر قبل ذلك من الإرضاع والنفقة أن عليه مثل ذلك، أن عليه مثل ذلك. يعني إذا جاء كلمة ذلك بعد جمل ترجع إلى الجميع، كذلك تمييز يرجع إلى الجميع، مثل قال له علي مثلا ألف، أو علي له علي مئة ألف وعشرة آلاف ومئة وخمسون درهما أي ريالا، مئة ألف وعشرة آلاف ومئة وخمسون ريالا، قول ريالا تمييز يعرف تمييز، هل ريال تعود إلى الخمسين وأن الخمسين ريال، أما المئة يمكنها دولارات أو جنيهات أو دنانير وعشرة آلاف كذلك، ويكون اعترف اعتراف بالريال للخمسين، لا نقول التمييز يرجع إلى الجميع، فيكون قوله ريال يعني مئة ألف ريال وعشرة آلاف ريال ومئة وخمسين ريال ومئة ريال وخمسون ريال، هذا المعدل أنه يعود إلى الكل. نعم والله أعلم. فلا فصل لا بنقف على هذا ما أصدقه الشيء سنة بعد الحج، يعني مو بالأسبوع الأول بعد الحج الثاني بعد. من قال الجمهور صحيح الباب القليل صحيح ما يصح لو ثلاث لو نواه بلا شرط ما يصح النية مع القول، يعني النية مع القول، يعني هذه النية مثل لو إنسان نذر أن يذبح ذبيحة قال هذه الذبيحة هذه أكلها نعياني ونطعمها الفقراء ولا تصدق بها، نقول إذا ما نوى شيء يفعل بها ما شاء، والنوى قال لله عليه أن أذبح ذبيحة وكان من عادتهم أو من عادته أنهم يقتلوا الفقراء عمل بنيته، النية مع القول يعني ليست النية وحدها. كلمة من هذه لا هذه ابتداء، الغاية انتهاء، هذه الغاية من ابتداء، الغاية ابتداء داخلة إيه، بس الغاية انتهاء في التفصيل، أما الغاية ابتداء داخلة، تقول بعته من هذا إلى هذا، هذا محتمل. أما مسألة الركبة هذه الصحيح تبتني على الدليل، والصحيح أن الركبة ليست داخلة في العورة، يعني الركبة حتى السرة صحيح، ولهذا كان يتزيرون بالأزر وكانت ربما سقطت وبدأ يعني السرة، وكذلك الركبة جاء أنه كشف بكر ركبتيه لما كان قد غامر وهي تبدو غالبا مع الأزر، فهي صحيح ليس داخلي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: يخصص الكتاب ببعضه، هذا في التخصيص والخصوص والعموم، والنصوص فيها عام وفيها خاص، هذا محل إجماع من العلم، والكتاب فيه نصوص عام وفيه نصوص خاصة، والصحيح أن الخاص يقضي على العام مطلقا، هذا الصحيح، وأنه إذا جاء نص خاص فإنه يقدم على العام، واختلف العلماء في هذا، بعضهم فرق بينما إذا كان نص خاص متقدم أو متأخر، وهذا على أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يعلم أن النص الخاص متأخر، فهذا يخص العام باتفاق أهل العلم إذا علم تأخر النص الخاص. الحالة الثانية أن يجهل تأخره، ما يدهل متأخر أو متقدم، وأيضا على الصحيح أيضا يخص النص الخاص العام من يخصه وإن كان يجهل. حالة علم تقدمه، هذا خالف بعض العلم وقال إنه لا يخصه بل يعني لا يكون مخصصا له، والصحيح أنه يخصه في جميع الحالات سواء كان متقدما أو متأخرا أو مجهول الحال. والكتاب وهو القرآن يخص بعضه بعضا، وهذا له أمثلة ذكرها العلم من تخصيص عموم الكتاب بعضه بعض، بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل مطلقة سواء كانت حاملا أم حائلا، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وأنها تتربص ثلاثة قروء. جاء نص آخر من الكتاب العزيز يدل على أن ذوات الحمل لهن عدة خاصة، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا النص يقضي على ذاك النص ويبينه ويوضحه ويبين أن ذوات الحمل غير داخلة في عموم الآية، لكن هل هي غير داخلة أصلا أو أنها دخلت ثم نسخت في هذه الآية موضع خلاف من العلم، ولا أثر لهذا الاختلاف لأنه على كل حال خرجت بهذا النص، سواء كانت دخلت ثم خرجت إن لم تدخل أصلا أو دخلت وخرجت بالنسخ. ولهذا بعض العلماء يسمي النسخ للتخصيص نسخ، وهو متمشي على قول المتقدمين السلف وهو تسمية النصوص الخاصة ناسخة، كأنه فهموا أن المخصوص داخل في العموم ثم أخرج بالنص الخاص فكان نسخا في هذا الفرد الخاص، وبعضهم يقول لم يدخل أصلا فهو مخصوص منه غير داخل أصلا. فقول تعالى أولاة الأحمال يخص عموما قوله عز وجل والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كذلك يخرج من عمومه المطلقة غير المطلقة غير المدخول بها، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. يعني المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، بمجرد الطلاق تبين وتخرج من العدة، يعني لا عدة عليها فهي خرجت من عمولها. وهنالك أيضا أدلة أخرى فيها كثيرة في هذا المقام، فالمقصود أن الكتاب يخص بعضه بعضا. كذلك وبالسنة ويخص الكتاب يخصص الكتاب بعضه يخصص الكتاب بعضه وبالسنة مطلقا، يعني يخصص القرآن بالسنة مطلقا، يعني سواء كانت متواترة أم آحاد. هنالك نصوص مثلا في الكتاب عامة جاءت السنة بتخصيصها، من قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، جاءت السنة بتحريم نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فبينت أن هذا العنف غير مراد وأنه خص من هذه المحرمات. كذلك آية السرق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا عام في كل مسروق سواء كان قليلا أم كثيرا، وجاءت السنة ببيان ما يقطع فيه وهو النصاب ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم في حديث ابن عمر، والحديث آخر ربع دينار فصاعدا، يعني أنه مخصوص بالنصاب وأن عمومها خص بهذه الأدلة. كذلك والسنة به، يعني يجوز، يعني هذا قسم الثالث تخصيص السنة بالكتاب، وهذا كله على قول جماهير العلم، وإن خالف بعضهم في هذا لكن هذا هو الصواب والأدلة في هذا واضحة. تخصص السنة بالكتاب، لو جاء نص عام في السنة نص عام في السنة وجاء الكتاب والقرآن مبينا له جاز تخصيص. ذكروا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من حج فهو ميت وميت، وأن هذا بعموم يشمل كل ما أبين من الحي، مثلا لو قطعت رجل الشاة هذا ميت، هذا واضح، عموم يشمل الصوف والوبر والشعر، صوف الشياه وشعر الماعز ووبر وبر من الإبل يشمل أصوات ولو الصوف ولبر الشعر، لكن يقول تعالى ومن أصوافها وأوبار وشعرها ثلاثة ومتاعا إلى حين، لكم متاعا إلى حين، يدل على أن الصوف حلال وطاح، فعمومه مخصوص بالآية. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني السيد بالسيد جلد مئة صريب عام، الرجم والجلد والبكر والبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا البكر يشمل بعمومه الأبه، خصه قوله خصه قوله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، لما ذكر الإمام ثم قال ذلك فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، دل على أنهن مخصوصات من هذا العموم من عموم السنة، وأنهن على النصف من العذاب، وأن الجلد حقها 50 جلدة، ويلحق بها المملوك بإجماع العلم لعدم الانتفاء الفارق بينهما. كذلك السنة، كذلك النوع الرابع والسنة بعضها بعض، تخصص السنة بعضها بعضا، تخصص السنة بعضها بعضا، وهذا كثير في السنة، يعني كثير في السنة تأتي أدلة يخص بعضها بعضا. من ذلك في كتاب الزكاة في قوله عليه ما في مشقة السماء العشر ما كان عذريا أو نصف العشر، هذا بعمومه يشمل كل ما يسقى سواء كان قليلا أو كثيرا. جاء دليل آخر أنه ليس فيما دون 5 أوسق في لفظ آخر من ثمن الحب صدقة، وخصص عموم ذاك النص بهذا وبين أن ما دون هذا ليس فيه صدقة ولا زكاة. وقول مطلقا يعني سواء كان يعني ولو كان النص العام متواترا والخاص أحادا فإنه يخصه، وإن كان المبين أضعف من المبين من جهة السلف. ولهذا السنة تخصص عموم الكتاب مع أن الكتاب أقوى بثبوته من السنة، وذلك أن الخاص كما قال يقضي على العام ويبينه، وأن الخاص لا يعارض العام، فهنا لا تعارض، يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بينهما ينتفي التعارض، فالخاص يجتمع مع العام بأن يكون جميع أفراد العام مراده إلا هذا النص الخاص. ولأن شيء آخر دلالة العموم على أفراده كما قالوا دلالة ظنية، هي في الأصل قطعية لكن دلالتها من جهة العموم دلالتها ظنية، ودلالة النص الخاص على ما خص من هذا الفرد دلالة نصية، والدلالة النصية تقدم على الدلالة العامة فيكون أقوى من هذه الجهة، من هذه من جهة التخصيص، فيخص النص الخاص العام ولو كان الخاص أحادا والمخصوص متواترا. وعام يعني ويخص عام بمفهوم مطلقة، يعني سواء كان المفهوم مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة، وهذه المسألة من المسائل اللي فيها خلاف لا يكاد يتحرر. من قال لا حجة في المفهوم فلا يخص، والصواب أن العموم أن عموم المفهوم حجة، وأن العموم وأن المفهوم على نوعين، مفهوم موافقة فهذا حجة بلا باتفاق العلم، بل هو في الحقيقة من باب دلالة النص وليس من باب دلالة القياس، وهذا كما سيأتينا، المفهوم الموافق من باب دلالة النص وليس من باب دلالة القياس، ويسمونه ضحو الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب، دليل الخطاب. مثلا في تخصيص العموم، عموم النص بمفهوم الموافقة، قوله عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك لي الواجد ظلم يوجب يوجب يحل عرضه وعقوبته. لي الوالي ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا بعمومه يشمل كل ظالم، كل من مطل في أداء الحق، ويشمل بعمومه الوالد مع ولده عام. لو مثلا مطل مع ولده في حق من الحقوق، لكن عمومه هذا يشمل كل أفراد العام إلا الوالد لا يدخل. فإذا مطل مع ولده لا يحل لولده أن يؤذيه، ولا يحل لولده أن يضرب حبسه، لأنه إيذاء، وإيذاؤه محرم. ما دليله؟ دليله يقول تعالى فلا تقل لهما أف. أف هذا نص في تحريم التأهيل، هذا نص. مش مفهوم الموافقة أعلى منه؟ يعني الإيذاء بالضرب والإيذاء بالحبس. الإيذاء بالحبس أليس أعظم من التأثير؟ والإيذاء بالقول مثلا والمطالبة وإحضاره عند القاضي أليس أعظم من التأثير؟ مطالبة أمام الناس أعظم، وأمام الناس ويأتي بوالده لا شك أنها أعظم. طيب هو ليس من، هل هو يقال إنه إن قيل إنه من باب النص فهو بالحقيقة تخصيص بالنص؟ وعند التحقيق الذين يقولون إنه دلالة مفهوم موافقة لأن لا يخالفون ويسمون دلالة نص في الحقيقة، لأن دلالته دلالة النص عليه أولى من دلالة على تحريم الإيذاء بالضرب والحبس. دلالة النص عليه أعظم وأظهر وأظهر في الفطر والعقول من دلالة على تحريم التأهيل. لكن سمه مفهوم موافقة ما في مانع، سمي وفحوى الخطاب لا بأس، بأنه أولى مفهوم موافق، مفهوم موافق، موافق لهذا وأعلى منه. فلهذا يقولون هذا العموم، هذا عموم المفهوم الذي يشمل الذي فهم الآية هو الإيذاء بالحبس، يخص قوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه وعقوبته لا يدخل الوالد. فهذا وهو تخصيص العام بالمفهوم مطلقا الأول مفهوم موافقة. النوع الثاني مفهوم المخالفة، هو موضع النزاع والعراك والخصومة الشديدة بين العلماء، وكثير منهم لم يحرر هذا المقام تحريرا واضحا. والذي تحصل لي يعني من قراءات قديمة ومطالعة قديمة لي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إن لم تجتمع في موضع واحد لكن تحصل لي من كلامه رحمه الله وهو كلام يعني في هذا المقام يكون فيصلا ويكون حكما في هذه المسألة، هو أنه حجة في بعض المواضع وليس حجة في بعض المواضع، أن مفهوم المخالفة يخص به العموم في بعض المواقع في بعض المواضع ولا يكون في بعض المواضع حجة. وعلى هذا ينظر في الموضع الذي ورد فيه هذا العموم، فقد يكون في موضع يراد المفهوم وقد يكون في الحقيقة من باب اللقب ولا يراد، فلا عبرة به. فينظر في النص وسياق النص. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هذا عام في كل أنواع الشياه الراعية التي ترعى في البرية، ترعى بنفسها أو تعلف، عام. في قوله عليه السلام في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، وش هذا؟ وش مفهوم المخالفة فيه؟ أن غير السائم، السائمة هي التي ترعى، وش مفهوم المخالفة؟ أن غير السائمة لا زكاة، هذا مفهوم المخالفة. طيب هل يقال إن مفهوم المخالفة يخص عموم هذا النص أو لا؟ نقول ننظر في النص، ننظر في هذا في السائمة، هل المفهوم معتبر؟ في الحقيقة أنت إذا نظرت في هذا النص وقلت في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، معنى المراد في الحقيقة، لأن السوم كونه، لأن كونها تسوم بنفسها وترعى بنفسها لا شك أنه سقطت كلفتها عن صاحبها ورعايتها عن صاحبها ومؤونتها عن صاحبها، فكان إيجاب الزكاة فيها مناسب. لكونها خفت مؤونتها. أما إذا كان يرعاها بنفسها ولا تسوم وهو مفهوم خال الحديد وهو الذي يرعاها، فالمعنى المناسب من جهة أنه هو الذي يطعمها ويعلفها ويقوم عليها لا شك أن لها مؤونة، فكان المعنى المناسب أن تسقط عنه الزكاة تخفيفا عليه لهذه المؤونة. فلهذا نقول إن هذا العموم مخصوص بهذا المفهوم لأنه مفهوم مراد. في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة هذا نص. النص الثاني إن الماء طهور لا ينجس شيء، هل بينهما تخالف ولا لا؟ قول إن الماء طهور يشمل جميع أنواع المياه، سواء كان الماء قلتين أو أكثر، أم أكثر أو أكثر من قلتين، لو أقل من قلتين، يعني يشمل قول طهور كل ما طهور حتى ولو كان الماء أقل من قلتين. لو قال إنسان الماء ما ندري عنه هذا أقل من قلتين، يقول أصل طهور، يقول الماء طهور لا يجوز، قال وقعت في نجاسة يسيرة، قل ظهرت النجاسة، وقال لا، قلنا يقول عليه الماء طهور لا يجوز شيء. طيب قال لنا ألم يقل عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ قلنا نعم. قال أليس له مفهوم مخالفة؟ قلنا نعم. قلنا أنه إذا بلغ، قلنا إذا كان أقل من قلتين شو مفهوم مخالفة؟ أنه يحمل الخبث، يعني أنه يكون الخبث ظاهر أو موجود. نقول هذا مفهوم معتبر لكن يتوسط، لا يقال كما قال بعض العلم إنه نجس مطلقا ولا إنه طاهر مطلقا، بل إننا نعتبر هذا المفهوم ونقول إن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه ماء قليل في الغالب، ويكون يضعف عن تحمل النجاسة، وفي الغالب أن النجاسة تؤثر فيه، لكن إذا وقع فيه النجاسة لا نقول إنه نجس ولا ليس بنجس، نتوقف ننظر، فإن كانت النجاسة قد أثرت فيه حكمنا بنجاسة، لا نستعجل لأنه ماء قليل قد تظهر فيه نجاسة، وإن كان الماء النجاسة ما أثرت فيه حكمنا بطهارته. قد يقول قائل طيب هذا حكم كل المياه، نقول لا، المياه الكثيرة ما لحاجة لهم. لو جاء إنسان قال هذا غدير ترد يأتي هنا أسرد عليه وربما بال بعضهم، يقول ما على أصل طهارة، هذا ماء كثير ما يتحمل، كالمياه البرك العظيمة والأنهار والبحار والغدران العظيمة، لكن الماء القليل لا تستعجل، عليك أن تتعنى وتنظر فيه. فهذا المفهوم يعتبر في بعض المواضع ولا يعتبر في بعض المواضع. مثال آخر مما يفهم من كلامه رحمه الله وذكره في بعض المواضع، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها جعلت للأرض مسجدا وطهورا، هذا عام في كل أرض، كل أرض مسجد وطهور، أليس كذلك؟ كل أرض مسجد وطهور. هذا العموم هل هو مخصوص أو ليس مخصوص؟ جاءت نصوص أخرى، قال عليه الصلاة والسلام جعلت تربتها طيبة وطهورا. شوف طيبة، ما مفهوم المخالف لطيبة؟ ما مفهوم المخالف الطيب؟ ما هو الخبيث اللي هو النجس. طيب المفهوم معتبر ولا هو معتبر؟ معتبر. إذن فالأرض النجسة لا يجوز الصلاة عليها، نقول هذا مفهوم معتبر بلا إشكال. فقوله فعموم قول عليه جعلت تربتها لي طهورا، نقول إن هذا العموم مخصوص بالأرض الطيب، أن هذا العموم يشمل كل أرض طيبة، وإذا كانت أرض نجسة فلا يجوز الصلاة عليها لقوله طيبة، وإن كان يفهم من أدلة أخرى، لكن هذا نص وارد في هذا المقام. طيب في دليل آخر يضعف عن هذا، بعض العلماء اعتبره وبعض العلماء في قوله عليه وجعلت في نفس الحديث وجعلت تربتها، ايش مفهوم المخالفة؟ غير التراب أنه لا يتيمم به، هل مفهوم هذا معتبر أو ليس معتبرا؟ إذن هذا موضع بين العلم، بعض العلم قال إن هذا مفهوم لقب اسم جنس ليس مشتق تراب، اسم جنس فهو مفهوم لقب، مثل تقول جاء محمد، محمد رسول الله، لا يفهم من قولك محمد رسول الله أنه ليس لله رسول غير محمد، أنه ليس لله رسول غير محمد، جاء محمد لا يفهم من كلامك أنه لم يأتي غيره، مفهوم لقب، إذن قال بعض منهم مفهوم اللقب لا يعتبر وإن كان اعتبره جمع منهم. وقال آخرون إن مفهوم اللقب وإن كان لا يعتبر لكن إذا سيق مساق الامتنان فإنه معتبر لأن الشارع امتن بالتراب ساقه مساق الامتنان قال وجعلت تربتها فقوله تربتها كأنه يمتن بالتربة يمتن بالتربة فلهذا لما ساقه مساق الامتنان فهمنا أن غير التربة لا تضحر. وقال آخرون إن هذا إنه لا يعتبر لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سافر في تبوك وغير تبوك ويمرون بالرمال وكانوا يتيممون بها ولم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب. فالمقصود أن هذه المفاهيم تختلف فعلى هذا يقال لا يقال إنه يعتبر مطلقا ولا يعتبر مطلقا بل ينظر في مساق المفهوم خاطمة المخالفة فقد يكون مقصودا فيعتبر وقد يكون سيق مساق الامتنان من جهة السياق ويكون مفهوم لقب فيعتبر وقد يكون مفهوم لقب مطلقا فلا يعتبر. فلهذا لا يجاب بجواب عام في النصوص بل لكل نص جواب يخصه. وبإجماع أيضا والعام يخص بإجماع يقول يخص بإجماع والعلماء يقولون إن الإجماع دليل على النص فإذا أجمع العلماء على شيء وهذا الشيء أجمع على أنه مخصوص من العام نقول إجماعهم دليل على وجود النص وليس الإجماع بنفسه خص كما أن الإجماع لا ينسخ بنفسه في الحقيقة ولهذا قال والمراد دليله لكن ينبغي في مثل هذا أن ينظر هل هنالك إجماع ادعي على أمر خص به عام ولم يذكر له دليل هذا في الحقيقة قد يكون من باب الفرق ما أدري عن هذا هل ذكر أو لا ذكر ويكاد أن يقال إنه ليس هنالك إجماع على أمر يعني هم ما ذكروا لهم مثال لكن فيما يظن والله أعلم ليس هنالك إجماع على شيء مخصوص إلا وله دليل أبدا وما كان الله يضل قوم بعد أنه حتى يبين لهم ما يتقون ما يجمع إلا على هدى وعلى نص كما أن الإجماع لا ينسخ به لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وليس هنالك شريعة بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فلو قال إن هنالك دليل ينسخ بعده عليه السلام وفي عهده لا إجماع في عهده ما في إجماع لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام إجماع بعده ولا دليل ينسخ به لأنه شريعة كاملة ولا يجوز يقال هنالك دليل ينسخ بعده هذا إبطال للشريعة فهو دليل على النص الناسخ ودليل على النص المخصص ولا يمكن أن يكون إجماع في الحقيقة إلا وله دليل سواء كان الدليل دليلا من النص أو دليل من مفهوم آية أو مفهوم حديث. ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا هذا تقول ما سبق يعني سبق الإشارة إلى هذا هو أنه لو عملوا بخلاف نص خاص فإنه يتضمن دليلا ناسخا وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم أيضا من المخصصات فعله عليه الصلاة والسلام من المخصصات فعله وهو أنه إذا جاء نص عام ثم فعل شيئا يدل على تخصيص على خلاف هذا النص فإنه يخصص بفعله إذا قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر العموم يشمل جميع أنواع القربان وأنه لا يقربها مطلقا لكن ثبت السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو المرأة يباشر وهو حائض فهذا الفعل منه دليل على أنه خص منه غير حالة يعني خص منه غير حالة الجماع وأن المراد بذلك الجماع وإذا جاء في النص الآخر بقوله عليه السلام اصنع كل شيء إلا الجماع فبفعله عليه الصلاة والسلام خص هذا النص نقف على قوله شمله نعم إن شمله العموم يعني إن شمله العموم يعني إذا كان النص يشمله هو داخل في النص، أما إذا كان لا يشمله النص فيكون فعله خاص به، وعموم النص شامل لنا. فلو ثبت مثلا لو أنه خرج من العموم، لو مثلا دل دليل مثلا على خروجه من العموم عليه الصلاة والسلام، يقول وليس قبوهن حتى يطهرن، ودل دليل على أنه غير داخل في هذا العموم، يقول تعالى تقربون حتى يطهرن غير داخل، ثم هو باشر، فنقول هذا النص خاص، هذا الفعل خاص به لأنه خارج من عمومه. لكن إن شمله العموم ولا تقربون حتى يطهرن، فإن فعله يكون خاصا لأنه يبين. والقاعدة، وهذا يريدون كمثال في الحقيقة، وإلا القاعدة أن الأصل في أفعال التشريع ولا يقال إن هذا خاص به إلا بدليل، ولذلك كل أفعاله الأصل فيها الاتساع والاقتداء، فمن قال إن هذا خاص به فعليه الدليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الظاهر ما يصح، الظاهر عدم الوجود. حديث أقول في متن غرابة ما تذكر ما أخرج الله لغلب عظن عدم الوجود، وقد يكون من الأخبار اللي ما تصح أصلا، لكن ينظر يقول يتبع أحسن. أنا ما أدري عن هذا، لكن حديث من حج فلم يرفث ولم يرجع من ذلك يوم ولدته يشمل عموم، يشمل جميع انواع البر، من بر الوالدين الحديث الصحيح يشمل جميع انواع البر، ومن ذلك البر لوالديه واعمال الصالحات داخل في هذا، اعظم واعظم هذا. عدم القطع في عام قال ان الاجماع انها هو المستند، ما قطع عمر ولا انها هذا مو أقول الإجماع، هذا ذكر العلم، هذا لأن باب الضرورة، أقول هذا داخل الأدلة من جهة الضرورة، يعني لو مر بس القطع. ولهذا لو أن إنسان مثلا إنسان جاع ومنع إنسان من أكل مال ودخل مستانه أكل وحمل وأخذ، فلا يقطع لأنه يجب عليه يطعمه، لأنه إطعام المحتاج هذا واجب دلت عليه النصوص. معنى فهم عمر رضي الله عنه، ثم أيضا يعني لو فهم عمر رضي الله عنه حجة في مثل هذا مع موافقة الصحابة رضي الله عنه، دل الدليل على اقتدوا بالذي بعد أبي بكر وعمر، دل الدليل على مشروعية اتباع رضي الله عنه. شيخ بالنسبة يقول الآن قطع في السرقة نصاب، إن لا لو قلنا بخوة شرعية ما نقول بها، لأن كان ربع دينار يعني لو وجد الآن ناوي أربع ريال كل إسرائيل صحيح المقصود بما يستقر عنه حين قال حين السلم، يعني ما لو قال بما يستقر عنه بما يستقر عنه يقدر هذا هو، يعني هذه مسألة قوة شرعية اصطلاح، يعني قد يكون الشيء هذا حين السرقة لا قيمة، يعني فيها شيء متقوم لو سرق مثلا شيء من الطعام ولا شيء محرز من الطعام والباكر محرز فيقدر بما يساوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام. هذا على خلاف مسألة سابقة، هو إن شمله العموم، إن شمله العموم فيما إذا جاء دليل خاص على خلاف دليل عام، مثل أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تستكبر القبلة ولا تستكبر بول ولا غائر، وجاء أنه استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة قضى حاجة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فعلى القول بوجوب اتباع في هذا وأنه ليس خاصا به يكون الدليل هذا ناسخا لشيء من ذاك العموم، وأنه ليس عاما، ليس عام بل هو خاص بغير بل هو عام بغير البنيان، والخصوص في البنيان، الخصوص في البنيان. هذا فرض المسألة وذكروا الدليل. وإن كان القول المختار في مثل هذه المسألة هو أنه المنع عام مطلقا في البنيان وغير البنيان، وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل هو أقرب من نسخ مطلقا أو عن فاعلة بإقراره. أنا ما شفت أنهم ذكروا مثال من السنة، إنما يذكرون أشياء افتراضية، الأشياء التي ليس فيها مثال أو يذكرون أشياء، لكن قد يظهر الله على من هنا مثلا من أدلة قد يكون دليل المسألة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وفي الحديث أنه رأى قيس بن قهب يصلي، رآه يصلي قال الصبح أربعا، فقال إني لم أكن صليت الركعتين هما أتى، فسكت عليه الصلاة والسلام. فسكوته إقرار، سكوته إقرار له على هذا الفعل، فلا نقول إنه لا نقول إن النهي عن الصلاة مثلا في هذا المثال عن بعد الفجر منسوخ، ولا نقول إنه خاص بهذا الفاعل وحده، ما نقول إنه خاص بهذا الفاعل وحده، بل هو خاص بهذه الحالة له ولغيره، له ولغيره. فالمقصود أنه إذا نهى عن شيء ثم فعل أمامه يكون إقراره سكوته إقرار لهذه الحالة، وليس خاصا بمن سكت عليه بل ألحق به جميع المكلفين، ولا يقال إنه ناسخ بل هو خاص. مثل هذا المثال وقال إنه الأصل هو عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا من أراد مثلا إذا كان ذات سبب في هذا المثال قضاء الركعتين سنتي الفجر، سنة الراتبة الفجر بعد صلاة الفجر لهذا الذي قضاها ويلحق به غيره، من جهة أنه إذا خاطب رجلا من أمته أو أقر رجلا من أمته أنه عام له ولغيره. وبمذهب صحابي، هذا هو المذهب وهو قول الأحناف، أن قول الصحابي يخص به العموم، وقول الجمهور قول مالك وأبي الشافعي أن مذهب الصحابي لا يخص به قول الجمهور. والمسألة فيها خلاف مبني على حجية قول الصحابة، وذكروا فيه كلاما، والصواب أن قول الصحابة ليس بحجة، هذا الصحيح. وفيه تفصيل، فقول الصحابي إذا خالفه غيره فليس بحجة اتفاقا، فليس بحجة اتفاقا. واختلف في قول بعض الصحابة مثل قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقول أبي بكر وعمر خاصة، فهؤلاء إذا قالوا قولا ولم يأتي في السنة خلاف له فإنه أن قوله معتمد. وفي الأغلب أن مثل هذه الأقوال إذا قيلت ووافق وسكت غيرهم من الصحابة فإنها لا بد أن يكون لها دليل من استنباط أو من اجتهاد من النصوص، فنقول إن قول الصحابة ليس بحجة إلا إذا كان قوله مستند لأمر لا مطمع للاجتهاد فيه، إذا كان ليس محلا للنظر والاجتهاد ولا مطمع للرأي فيه فإن قوله حجة، لأنه لا يقال من إذا كان لا يقال من قبل الرأي فإن قوله حجة، لأنه في الغالب يكون استند إلى دليل. وللصحابي أن نقله إما أن يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أعلى المراتب، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تليها، أو يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تليها ويذكر فعلا من أفعال، أو يقول أمرنا ونهينا، أو يقول كنا نفعل، هذه خمس مراتب وكلها حجة. أو ينقل قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه وهذا سادس وكلها حجة إذا نقلها. أما ما كان مجالا للرأي والاجتهاد فهو عالم من العلماء لا يقدم على غيره من العلم، إلا إذا قال الصحابي قولا وأفتى في مسألة فتيا ثم انتشرت وظهرت ولم يخالفه غيره من الصحابة فإنها نوع من الإجماع، لكن ليس الإجماع القطعي، الإجماع الاستقرائي، وهذا حجة، لكن حجة في ابتداء لا، وليست حجة في الدفع، لا تدفع بها الأدلة، لو جاء دليل لا يدفع بها، إنما هي حجة في الابتداء وحجة مقابل قول آخر. لو فرض أنه يعني حصل نزاع بعد ذلك، فلهذا نقول إنه حجة ظنية، حجة ظنية قابلة للنقاش إذا قال مثل الصحابي قولا وانتشر قوله. وبقضايا الأعيان أيضا يخصص بقضايا الأعيان، القضية العينية مثلا الأعيان، مثل ما ذكروا عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أذن لزبير عوام وعبد الرحمن عوف باستعمال حرير لحكة كانت بهما، والأصل النهي الحرير الرجال. فلما أذن لهم في الحرير لحكة كانت بهما فإنه يخص، لا يقال إن هذه قضية عينية لا يخص بها والأصل هو التحريم أو هو خاص به، نقول لا، هذه قضية عينية لكن لا دليل على التخصيص، والأصل أنه إذا أذن لصحابي فغيره من الصحابة حكم إلا أن يدل دليل على التخصيص. ثم أيضا في الحديث دليل من جهة أخرى من حكة، وهو موضع الحاجة، فيلحق به كل حاجة يحتاج فيها إلى الحرير، شدة برد أو غيره يلحق به، فلهذا يخص بها. وبالقياس، القياس يخص به العموم، وهو على نوعين، قياس قطعي وقياس ظني. القياس القطعي يخص به قطعا وهو بالحقيقة كالنص، وهذا سيأتينا في باب القياس، لأنه اختلف هل هو من باب النص أو من باب القياس. وقال بعض العلم سموه ما شئتم، فإذا كان القياس قطعا فهو أولى بالنص، يقول تعالى ولا تقل لهما أف، فالإيذاء بالقول أشد من التأثير، والإيذاء بالضرب، والإيذاء بالسب والشتم أعظم من التأثير. سبق معنا في قوله يعني لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، حل عرضه وعقوبته، وأن التأثير وأن غير التأثير من باب أولى أن يلحق به. ومن ذلك مثلا أن يلحق العبد بالأمة في تنصيف الحج، لأن الحرائر الحرة تجلد 100، الحر والحرة جلد 100، والأمة كما قال فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة عليها النصف 50 سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وهذا والمفهوم في هذه الآية في خلاف هل هو معتبر ولا هو معتبر إذا كانت غير متزوجة، لكن هي عليها الحج، والحج 50 النصف من الحرة، نصف من الحرة. المملوك الذكر ملحق بها بالقياس بنفي الفارق، وهو قياس مقطوع به، وهو ملحق وعليه النصف في باب الحج، عليه النصف وهو مقطوع بصحة القياس.